ثمنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وايضا من الدلالات على ذلك حديث جابر المشهور الذي قلناه بان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال ان الله حرم بيع الخمر والخنزير والميت الى اخر الحديث. ولئلا في ذلك كما قلنا هي النجاسه. وهذا خلافا للمالكيه وخلافا لكثير من العلماء الذين يرون بطهاره الخنزير، لان المالكيه يرون طهاره الخنزير. يبقى بعد ذلك حرمه بيع الكلب. لما؟ العله النجاسه. كل ذلك وكل هذه البيوع تندرج تحت ضابط وصفه المصنف بانه قال ولا يصح بيع عين نجسه. والعين النجسه بين الخمر عين النجس، فهي حرام البيع. ان لم ترضى ان تحفظ وتعرف التدريج في التحريم احفظ هذا الضابط، كل عين نجسه حرام، ينزل تحت العين النجسه خمر. لما حرمت الخمر؟ لانها نجسه على قول المصنف. بيع الخنزير حرام، لما؟ لان عينه نجسه، ايضا عينه نجسه كالكلب، فالكلب ايضا عينه نجسه عندنا خلافا للمالكيه. والاظهر والله اعلم عند المالكيه انهم يقومون بنجاسه الكلب بنجاسه ولوغ الكلب فقط او لعاب الكلب فقط لا بالشعر. نعم. المالكيه عندهم العين كلها نجسه؟ لا، هي طاهره نعم، لكن اللعاب عنده نجس. اللعاب ها؟ ما يهمك من هذا، الاصل عندهم ايش؟ الولوغ، ولوغ لعاب الكلب عندهم طاهر ام نجس؟ نجس نجس نجس، الراجح عندهم نجس، هذا الراجح عندهم، لكن هم يرون الكلب طاهر، حتى شعره وعظمه كل هذا طاهر، اما اللعاب نجس؟ ممكن يكون وارد في احد ها؟ اترك اترك، انا اريد الان بالنسبه جيد. هو طاهر العين لكن اللعاب، نتكلم عن اللعاب، ما قلنا المالكيه يقولون بطهاره الكلب، وبعض العلماء شذذ ذلك الكلام. شذذه ولم يرضى به ان يكون المالكيه قالوا بان الكلب نجس. وسننظر في المساله، تراجع فيها عند المالكيه، الغرض المقصود ثمن الكلب ايضا نجس، لما؟ لانه نجس. والادله على ذلك قبل الاجماع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي مسعود الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. لست في هذا الحديث نهى عن ثمن الكلب، فبيع الكلب حرام وعمم كل كلب، قال نهى عن ثمن الكلب. اسم جنس معرفة فلان يفيد ايش؟ العموم، سواء كان كلبا لطيفا صغيرا، سواء كان كلبا ضاريا، سواء كان كلب صيد، سواء كان كلب ماشية، سواء كان كلب ايش؟ حراسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، عموما كل كلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب، إن شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب. وفي رواية أخرى قال ثمن الكلب خبيث. لكن هذا الحديث لا يستدل به على حرمة ثمن الكلب. إذا استدللنا بهذا الحديث فقط ووقفنا عنده يرد علينا إيرادات كثيرة جدا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث لا يدل بظاهره على حرمة ثمن الكلب. لما؟ لأنه قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع بأن هناك أجرة خبيثة وهي تحل. أجرة من؟ الحجام. قال أجرة الحجام خبيث، صحيح؟ ومع ذلك احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرة، فهذه فيها دلالة أنها ليست بمحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي المحرم، فأعطى الحجام أجرة، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم خبيث يعني مكروه، ليس بظاهر من كل وجه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث يحمل على ايش؟ على النهي، نهى عن ثمن الكلب، ويوضح حديث ابن عباس أنه إذا جاءك صاحب الكلب يسأل عن ثمنه فامنع كفه ترابا، يعني دلالة على أنه ثمنه غير مقوم، غير متقوم، غير مال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور، قال فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن السنور، وهذا دلالة اقتران على أن بيع القطط لا يجوز، فكل القطط اللي عندك تهبها للناس، ما في بيع، جيد؟ فثمن الكلب خبيث أيضا وثمن السنور، وهذه أحاديث كلها تبين لنا